بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة وجدانيات نقدم لكم أبرز نجوم الإنشاد بمحافظة ريما، تقدمه لكم الحسام للإنتاج والتوزيع الفني بعنوان بيان النور. اشرب التسليم واغمض فإلى الأشواق، خلني واسكب في عروقي لحنك الدفاق، بنشيد في محمد صفة الخلاق، خلني واسكب في عروقي، خلني واسكب في عروقي، خلني واسكب لحنك الدفاق. يا فؤادي من جنان الماء ونقرا، اشرب التسليم واغمض، اشرب التسليم واغمض كائن الاشواق، عثير الارواح عطرا يملا الافاق، مديح النور طه بلسم الأحرار، من مديح النور طه، من مديح النور طه، من مديح النور طه، من مديح النور طه بلسم الأحرار. برسول الله لحني صادح المهراب، وله شعري ومنه خافق الإشراق، وعليه الله صلى، وعليه الله صلى، وعليه الله صلى، وعليه الله صلى ما ارتوت أوراق. اشرب التسليم واغمض كائن الأشواق.